أي إما في الجو إذا حاد الميقات في الجو، أو يحادي يلملم من جهة البحر من جهة مصوى. لكن جدة ليست ميقاتا مكانيا، لا يحرم من جدة، لا سواء كان راكب في الطائرة أو آتي يعني من البحر، فهو لا يحرم من جدة، يحرم قبل وصوله جدة. هنا ها مواقيت 8 ولا كم؟ 8 الزمانية. الأشهر أشهر الحج، يحرم بالحج في أشهر الحج، ويحرم بالعمرة، العمرة ليس لها زمان محدد، في سائر شهور السنة. نعم. هذا السائل يقول: امرأة ماتت وأوصت ولدها أن يحج ويعتمر، وقام بأداء العمرة، وباقي الحج يريد يكلف رجل آخر بالحج. ما في بأس أن يكلف رجلا آخر بالحج ويكون قد أدى وصية أمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أديت عمرة منذ سنوات، وبعد الانتهاء منها، يعني كأنه قصر أو حلق كاملة، ذهبت إلى الحمام واغتسلت ولبست الإحرام وأديت عمرة ثانية كاملة، وبعد ذلك ذهبت إلى الحمام واغتسلت ولبست الإحرام وأديت عمرة كاملة، يعني ثلاث عمر، فما حكم العمرة الثانية والثالثة؟ يعني ما خرج إلى الحل، علما كنت جاهلا بالحكم، وهو الخروج إلى خارج الحرم للإحرام. يمكن يعني الشيخ فهد يفتيك، يقول يعني يحرم من مكة إذا كان على هذا، لكن مستقبلا تخرج إلى الحل إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت ذات مرة دجاجة تأكل العذرة، فما حكم شرب بيض الدجاج البلدي الذي يشك في أنه يكون سائما؟ الجلالة، دجاج الجلالة، أو الشاة الجلالة، العنز الجلالة، البقرة الجلالة تأكل العذرة، لا يشرب حليبها، بل تحبس حتى يعني حتى يخرج ما أكلت، وحليبها هذا لا يشرب ولا يؤكل. إذا كانت تأكل القاذورات تسمى الجلالة، فلا يشرب حليبها حتى يعني تنظف من هذا، تحبس وتطعم طعام طيب، أي نعم، لمدة أيام، ثلاثة أيام فأكثر. ما حكم الأخذ من اللحية وترتيبها؟ لأن مجال العمل قد يتطلب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو اللحى، أرخو اللحى، أعفو اللحى، ما قال صلحوها. وحين مشكلتنا الآن في حلقها على الحديدة، ما هو في يعني لو كانت على القبضة كما يفتي علماؤنا الحنابلة، ما زاد على القبضة يؤخذ أخذا بعمل ابن عمر وعمر وغيرهم من الصحابة إذا حجوا، كان الأمر يعني قد يكون فيه، لكن الآن مصيبة أكثر. قولنا لأجل العمل، لأن مجال العمل قد يتطلب ذلك، يعني إذا كان فيه رخصة ومجال العمل يتطلب ذلك فما في بأس، لكن الآن القول بالرخصة صعب. الشيخ عبد العزيز بن باز يرد على الشيخ الصابوني لما قال، مع أن الشيخ الصابوني أنا أعرفه الله يحسن الخاتمة للجميع، لحيته كثة وكبيرة، درسنا في مكة، أي نعم، فلحيته كبيرة، لا أدري عاد هل طرى عليه ما طرى، لكن هو يتكلم عن اللحية ويقول لا بد من تهذيبها ولا بد من كذا، فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال يعني إن الحجة ليست في رأي ابن عمر، ولكن في روايته، ابن عمر كان يأخذ من طولها وعرضها إذا حج رضي الله عنه، مع أنه حريص على اتباع السنة، أي نعم، وله وجه، لكن الشيخ عبد العزيز يقول الحجة بروايته لا برأيه، وهو روى ممن روى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. الله المستعان. مسألة هذه من المسائل التي عمت بها البلوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يفطر في شهر رمضان بحجة شدة العمل، وماذا يجب عليه؟ لا يجوز، العمل إذا كان العمل شديدا وليس مكرها عليه فيبحث عن عمل آخر، يبحث عن عمل آخر ويجب عليه القضاء مع التوبة، يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل، وأن لا يعود لمثل هذا أن يفطر في رمضان متعمد بحجة شدة العمل أكل حل. لكن لو حصل له أنه تعرض لشدة ظمأ شديد فهنا يعني للضرورة يدفع الضرورة. أنت كاتب السؤال؟ أي إذا كنت أنت الكاتب فأنت تعرف المقصد. أي نعم، لا مدام حصل ظمأ مفاجئ أي خشي على نفسه من التلف فله أن يدفع الخطر عن نفسه ويقضي احتياطا ولا شيء عليه. رجلا جامع زوجته في نهار رمضان وهي مكرهة، فماذا يجب عليه؟ ما يجب عليها شيء، اللي يجب عليه هو، يجب عليه كفارة أن يعتق رقبة. طبعا عتق الرقبة غير موجود الآن، غير ممكن، فيصوم شهرين متتابعين. أي نعم، كفارة لما فعل من انتهاك حرمة شهر رمضان. ما وجد يطعم، أو ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، ما عليها مكرهة. إذا كانت مكرهة لا شيء عليها، إذا كانت مكرهة لا شيء عليها، إلا إذا يعني تلذذت بالجماع فتقضي. ربما يطرأ عليها بالأول مكرهة وبالتالي موافقة، مشكلة. طبعا العبرة بالواقع بالمقاصد. أي نعم، لكن إذا كانت مكرهة وكارهة إلى أن فرغ الرجل لا شيء عليها. أي نعم، ها؟ نعم، سمعت وش يقول؟ هي إذا كانت مكرهة حتى ما عليها قضاء، إذا كانت مكرهة ما عليها قضاء، إلا كما ذكرت قبل قليل إذا كانت أول الأمر مكرهة وبالتالي طاوعت خلاص تقضي. نعم، ها؟ أي أي ما لا ما ينبغي. الشيخ ابن حميد من كبار مشايخنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، له رسالة في تحقيق أن جدة ليست ميقاتا، وأن ما يحاذي يلملم الذين يأتون من السودان من جهة مصوع أو كذا يحرمون قبل على كل حال جدة ليست ميقاتا. الحل عليهم كل واحد ذبيحة يفدي. أي نعم، يفدي ويطعمها مساكين الحر. هذا أمر يعني من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، قول ابن عباس. علماء السودان علماء نحترمهم ونحترم فتواهم، لكن إذا استفتونا نفتيهم بهذا. أي نعم، أما يعني من تقلد فتوى عالم من علماء السودان فعلى كل حال إن شاء الله أرجو إذا كان العالم مجتهدا أن لا بأس عليه. وكذلك العامي يقول عليكم السلام، اشتريت بضاعة من شخص بتقسيط وإيش توسط نفس الشخص لبيعها، فما الحكم؟ الله أظن حيلة، على أقول حيلة. أي نعم، حيلة توسط ببيعها، ربما يشتريها هو الذي باعها، فهذا هو يعتبر البيع بالعينة، يعني يشتري ما باعه بالتقسيط ويدفع ثمنه حاضرا. فما أدري، على كل حال ينبغي البعد عن هذا، ينبغي أن يقبض بضاعته ويخرجها من المحل ويتربص بها السوق ويجتنب يعني ما يكون فيه شبهة. نحن نعمل بجدة، وبعد سؤال مشايخ مساجد جدة وقراءة بعض الكتب فقال الإحرام من مساكن جدة، وأحرمنا. ما دمتم من أهل جدة ما في بأس تحرمون من جدة، من كان من أهل جدة أو كان حتى يعني من أهل يعني من أهل الأماكن التي من بحرة من جهة أي نعم فيما بين جدة ومكة، إذا كان من أهل تلك البقاع يحرم من منزله. أي نعم أهل جدة يحرمون من جدة، لكن هذا الذي يأتي قادم يأتي وافد.